بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات لطلبة العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى يوم الأحد 12 من شهر شوال عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية، وكانت موجهة للإخوة بدور الحديث بكل من فاس ومكناس والقباب والطنطان المغربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يستضيفوا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى ونفع الله به، يلقي على مسامع أبنائه ومحبيه بدور الحديث بفاس ومكناس والقباد وطنطان المغربية محاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات لطلبة العلم، سائلين من المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع وأن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، أفضل البشر على الإطلاق خلقا وخلقا ذاتا وصفاتا، فهو مصطفى اصطفاه الله تبارك وتعالى، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعص الله ورسوله فقد غوى وضل، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، لأنه غني حميد سبحانه. تعالوا معنا معاشر الإخوة الأحبة في هذه العشية المباركة نتناصح ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. أولا معاشر الإخوة، أوصيكم ونفسي فكل من يسمع بتقوى الله تبارك وتعالى، أعظم زاد يتزوده العبد وتزوده فإن خير الزاد التقوى، أفضل وازع يكون في قلب العبد، أفضل صفة تكون في نفس العبد، يتقي الله تبارك وتعالى في جميع أموره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كل منا نقوم مثنى وفرادى، المثنى يذكر بعضنا بعضا والفرادى يتذكر، يتذكر ربه ووقوفه بين يديه لا محالة. سيحاسبه الله عن كل صغيرة وكبيرة لحياته. يقول له: ركبت فيك عقلا وأعطيت فيك تصرفا ورزقتك وخلقتك في أحسن تقويم وهيأت لك هذه الحياة بشمسها وقمرها وليلها ونهارها وأرضها وجبالها ومائها وشجرها، كلها هيأتها لك يا عبدي، وأرسلت إليك رسولا وأنذرتك وأعذرتك أن لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، لا تتخذ إلها غيري. يقول لك الرب جل وعلا: لا تلتفت يمينا ولا شمالا، لا يركن قلبك إلى غير الله يا عبد الله، ستقف بين يدي الله ويحاسبك عن أيامك ولياليك وشهورك وساعاتك، أين أمضيتها؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة لا يذهب به إلى النار ولا إلى الجنة حتى يسأل عن أربع، يسأل أربع مسائل عظيمة: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليت. يا أيها الشاب، يا أيها الرجل، عمرك وشبابك، بعضهم يذهب شبابه سبهللا لا يعلم لما خلق وما هو هدفه في الحياة. هدفنا في الحياة أن نعبد الله وحده، نسير على منهجه وطريقه وما أنزل إلينا في كتابه في كلامه، كلام المعجز، أعظم كلام أنزله إلينا نتدبره، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب الحجة بين الله وبين خلقه، كيف عملوا به، لا العبرة بحفظه فقط، وإنما الحفظ والعمل. قد تجده حافظا للقرآن مقيم حروفه ومضيع حدوده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يأتون قوما من بعدكم يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. تسأل عن شبابك يا أيها الشاب، إن شاء الله تكون ناشئا في طاعة الله، عاملا بما يرضي الله، مبتعدا عن معاصيه، عن الخنا وعن الزنا وعن الفسق وعن الفجور. اهرب، ابعد، اخرج من مكان الفسق والفجور، واذهب إلى بيوت الله مع المؤمنين. انظر إلى الناس الطيبين الصالحين، صادقهم. أيها الشاب المبارك، بارك الله لك في عمرك، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به. تعلمت مسألة طيبة مباركة في الأخلاق، في السلوك، في العبادات، في المعاملات، كل يوم يجب أن تزداد علما تستفيد منه بحياتك، تبصر فيه طريقك إلى الله، تسعد فيه في حياتك. أسعد الناس في الحياة من كان دائما مع ربه، يراقبه ليل نهار في حياته في سلوكه. ووالله أرسل إلينا النموذج البشري، الخيار البشري، أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ونقلت إلينا سيرته العطية، ونقلت إلينا حياته الكريمة ندرسها ونتدبرها ونقرب منها هذا العلم النافع يقربك من المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكلافا، الذين يألفون ويؤلفون. وفي رواية أخرى أكثركم علي صلاة، ووالله أكثرنا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من كان صبحه ومساؤه وليله ونهاره مع رسول الله ينظر في أخلاقه وعبادته وعلومه وكسبه ورزقه وحياته كله. هذا أكثرنا عليه صلاة، وهذا هو المتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، هين لين. ألا أخبركم بأهل الجنة، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف أو مستضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواب مستكبر أجار الله وإياكم من الأخلاق الرديئة وخلقنا بالأخلاق الفاضلة. يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم حسن أخلاقنا، وكلما ازداد علما العبد في هذه الحياة العلم النافع يزيده تواضعا ويزيده طيبة. انظروا السلف الصالح كيف كانوا، أحمد بن حنبل، مالك، الشافعي رضي الله عنه، البخاري، الثوري، أهل العلم الفضلاء. هذا طريقنا معاشر الإخوة. وقل ربي زدني علما، علمك ماذا عملت به لا يكون حجة عليك، والله إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك العلم. وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كيف اكتسبت المال وجئت، كنت فقيرا أخرجك الله من بطن أمك لا تملك شيئا ورحمك ورحمنا سبحانه وحنن إلينا الأم والأب، الأم ترعى، الله أكبر، ترعى وتغذي وتطعم وتفرح، والأب ينفق من ماله يكسب، حتى إذا كبرت وصار لك عقل وصار لك قوة شابا، الله الله في أبويك، الله الله في أبويك، وبدأت تكسب المال، بدأت تسعى في الأرض، تسعى في الأرض. قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي إسماعيل قال العلماء بلغ معه السعي بلغ معه مكسب الرجال والمال صار قويا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أجزأ. الله أكبر. أبر ولد بأبيه وأبر أب بابنه إبراهيم عليه السلام. بلغت يا أيها الشاب يا أيها المؤمن أن تسعى وتكسب رزقك. الله أكبر. انتبه، إياك أن تكسب الحرام، إياك أن تمتد يدك إلى حرام. كن أمينا. والله والله والله الأمانة ترفع آخر الزمان. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كونوا أمناء يا معاشر طلبة العلم في أخلاقكم وألسنتكم وأموالكم. الأمانة وإن كان الظاهر في المال حتى في الكلام حتى في الصدق حتى في الحياة يحافظ الإنسان على أقواله وعينه ولسانه يكون أمينا، في عينه يكون أمينا، في لسانه يكون أمينا، في يده يكون أمينا. ترفع الأمانة آخر الزمان. أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وآخر الزمان شر الأزمنة الذي تقوم عليه الساعة، شر الناس الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة تقبضنا إليك غير مفتونين. أذكركم يا معاشر الأحبة، هذه أخلاق الإسلام وتعاليم الدين. يكون الإنسان عارفا كيف يكسب المال وكيف ينفق المال. لا يكفي أنك تنفقه من حلال، لا بد كذلك، لا يكفي أنك تكسبه من حلال، لا بد وأن تنفقه في حلال. لو كسبته من حلال وانفقته في حرام وبال عليك، يشهد عليك الدرهم والدينار. درهم تنفقه في حرام يشهد عند الله ما يضيع، يسجل يدك انفقته في حرام، اعطيته زانيه تزني، اعطيته خمرا، اعطيته من يقتل، اعطيته من يفسق، مسجل عليك مشاهد كما قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مسجل يصورها الله. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ينسخ يبين يوضح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. معاشر الإخوة الكرام، أذكركم في هذه العشية المباركة بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته جل وعلا، بتوحيده سبحانه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. نفرده بالعبادة، نفرده بالسمع والطاعة، نفرده بالإنابة، بالخوف والخشية والتواضع. نعظمه سبحانه فهو العظيم المتعال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو القوي القهار العزيز لا يغلب، غلب الجن والإنس وقهرهم، يحييهم ويميتهم سبحانه، يفعل بهم ما يشاء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحسنون. والله ما يفوت على الله شيء، نعظمه نوحده نراقبه، ونعظم نبيه ورسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء، لكن خاتمهم والمهيمن عليهم الذين كلهم أمروا باتباعه إذا ظهر، والحمد لله ظهر وأظهره الله على الدين كله. يجب أن نعتز بالإسلام ونفتخر بالسنة، هذا المؤمن صادق الإيمان. ثم كذلك أوصيكم بالفروض الخمسة المباركة، صلوات الخمس في أوقاتها بطهارتها ونظافتها، لا إله إلا الله، ماذا يريد الله منا إلا الطهارة والخير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله لا يقيمها ولا يحافظ عليها إلا مؤمن تنسق عملا مع الصلوات، والطوارئ لها أحكام، طوارئ لها أحكام، لكن الأصل الصلاة في كتاب في أوقاتها المعلومة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نتعاون مع بعضنا البعض في أي مدينة من المدن، في أي قرية من القرى على وجه الأرض، نحافظ على الصلاة. أفضل الأماكن بيوت الله، نهيئ مكانا حتى يعبد الله فيه، إذا كنا في قرية، في صحراء، في مدينة، في بر، في بحر، لابد هذه الصلاة مكتوبة علينا. لماذا؟ والله إنها تقرب العبد من ربه، يشرح صدره، يناجي ربه، يا ربي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله أكبر، الله أعظم، لا إله إلا، ثم يركع ثم يرفع، سمع الله لمن حمده. وكما قالوا الصلاة أقوال وأفعال، ما في مال، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر حدث فزع إلى الصلاة، إذا جاءه أمر عظيم يتوجه إلى الله، والله يعطيه السكينة، يقرأ سورة سورتين يتدبرها يطمئن، سلم أمره إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما جمع الناس له وأرادوا أن يخيفوه، لا إله إلا الله، قال الله عز وجل فإن حسبك الله، فإن حسب وإن يريد أن يخدعوه فإن حسبك الله وحده هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نحسب بالله جل وعلا، حسبنا الله واحدة يكفينا، ما معنى حسبنا الله كافينا؟ يكفينا كل هم وغم. ثم كذلك بقية أحكام الإسلام أوصيكم بها، كالصيام والصدقة والأمر بالمعروف، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، إذا رأينا منكرا ننهى إخواننا، إذا رأيناه يظلم أو يشرب الخمر نقول له اتق الله يا حبيب الله، خاف ربك، اتق الله، حرم الله عليك الظلم والشرك والقتل بغير حق، حرم الله عليك السرقة، حرم الله عليك الزنا، حرم الله عليك اللواط، المحرمات الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. الله أكبر، كبائر. قال العلماء هي إلى السبعين أقرب. عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، الكذب، الفجور، السرقة، كبائر عظيمة تلوث الإنسان، تغدره تقدره وتوسخه، يسير أقذر من القاذورات. هذه القاذورات أعظم جرما تخبث النفوس، المعاصي والذنوب، بخلاف القاذورات الأخرى تغسل بالماء وتذهب، وأما هذه تؤثر في النفوس والقلوب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياك من كل ظلم وفسق وفجور. هذه وصيتي لكم، واحرصوا على العلم، احرصوا على العلم النافع، والله لا يوجد إلا في كتاب الله وسنة الرسول. نقرأ البخاري، نقرأ مسلم، نقرأ القرآن، نقرأ تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، كل يوم نتدارس كلام الله وكلام رسوله. هذه سعادتنا، نصف ساعة أو ساعة كل يوم نشتغل فيها، ننظم حياتنا على هذا الأمر كل يوم نصف ساعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، لعلي أكتفي بهذا الأمر. هذه وصيتي ونصيحتي لكم، دراسة الإسلام وتعاليم الإسلام وتدارسه بين بعضكم البعض. كان الرسول وهو أعلم الناس يدارس أصحابه، ويأتيه جبريل فيدارسه القرآن، يراجع له ويتراجعان. وكان الصحابة يقولون تعالوا نؤمن ساعة، فيجلسان ويتدارسان ويتذاكران، والحمد لله الإسلام كله محفوظ، فقط علينا أن نتدارسه. والله يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فالله الله في القرآن، الله ألقاها في سنة سيد ولد عدنان، سنة المباركة مطهرة حديث النبوي. أسأل الله أن يكون في كل مدينة من مدن العالم دارا للحديث، دارا للسنة، دارا للقرآن، يتعلم القرآن والسنة، يهتد بهديهما، يستنير بضوئهما، ينير الله بصائرهم، الرجال والنساء يكونون حجة على العالم. الناس العالم الآن في جهل، ويرون الإسلام الصحيح بدأ يظهر فيكم يا معاشر السلفيين، فكادوا للإسلام كيدا عظيما، أعداء الإسلام يكيدون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ضربوا المسلمين بعضهم مع بعض، والله لا يخوض الفتن إلا جاهل طالب العلم. لا، ما ينبغي له، ينبغي له أن يبين. قال الله، قال رسوله يقيم الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، على الدين القيم، على الذي أمرنا به، نعبد الله مخلصين له الدين، عبادة الله نكون له عبيد، نسمع ونطيع، إذا أمر بأمر سمعا وطاعة، هكذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر، ما لك خيار؟ قال الله تصلي في المغرب تصلي في المغرب، تصوم رمضان تصوم رمضان، تصدق الحديث تصدق الحديث، لأن يقطع لسانك خير من أن تكذب، لأن يقطع ذكرك خير من أن تكذب، لأن تقطع يدك خير من أن تسرق. هكذا المؤمن، هذا المؤمن الأمين الذي يأمنه الناس في حياته، وهو الذي يأتي يوم القيامة آمنا، يأتي يوم الفزع الأكبر، وأنذرهم يوم الحشرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، بالقلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يشفع. والله آت ذلك اليوم العظيم العظيم، نستعد له الآن بالأمانة والصدق والإيمان. اللهم زدنا إيمانا يا رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والثبات والهداية، إنه جواد كريم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. لا تكثروا، أبشروا يا شيخ. ثلاثة أسئلة أو أربعة. أبشروا يا شيخنا حفظكم الله. نعم، هاتي المهم في المهم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما هي أسباب الثبات على طلب العلم وطرد الفتور؟ على طلب العلم وطرد الفتور. وطرد الفتور، نعم شيخنا، الذي يفتر ويتكاسل. نعم هو كذلك شيخنا. أولا، العلم توفيق من الله، هبة يسأل من الرب جل وعلا. متى ما عظم توحيد العبد وأخلص الدعاء لله جل وعلا وعلم عظم السلعة وهي الجنة، وأن هذه الدنيا لا تسوى شيئا، بدأ يطلب ما عند الله، قلبه يحيى بعد أن كان ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا أنه نورا يمشي به في الناس. توحيد أعظم دافع للقلب وهو توحيد الله، ينادي ربه ليل نهار، يراقبه كما قلت لكم في حياته والله يشمر. ثانيا، يعلم أن هذه الحياة فيها تنافس، كما يتنافس الناس في الأموال في جمعها والعمارات والسيارات والبنوك، والله الآخرة كذلك. فإذا علم أن الآخرة درجات، والله يكافح، ويعلم أن أناسا سبقوه فيسابق معهم، ناس يصوم الاثنين والخميس، ناس يتصدقون بأموالهم، ناس يتصدقون بعلمهم، ناس يتصدقون بأخلاقهم، لا بد أن يكون له سبب من هذه الأسباب المباركة يتعلق بها. بعض الناس عنده سبب، بعضهم عنده سببين، بعضهم ثلاثة، بعضهم عشرة، يزيد الله في الخلق ما يشاء. بعضهم ما شاء الله في الصيام جيد، في العلم جيد، في الإنفاق جيد، في الصدقة، في التواضع جيد، في العبادة جيد، في الصلاة كل، وبعضهم قليل في بعضها من بعض، لكنه ماشي على الصراط المستقيم. وهذه الحياة تسابق وتنافس. أسأل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. نعم، هذا السؤال الثاني. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي ضوابط نقل الفتوى للعام؟ نقل الفتوى؟ نعم شيخنا. أولا تقوى الله جل وعلا، لا يتكلم عن الله بغير علم. إذا سئل لا يتكلم بغير علم. ثانيا يفهم، سؤال جيد. ثالثا لابد أن يكون عنده علم ملم بالشريعة الإسلامية وأحكامها، يحفظها يدرسها. أما أنه يفتي عن جهل خطأ، ولا مانع أن يقول لا أدري وعندكم علم. أن مالك قال لا أدري في كثير من البسات، ومن قال لا أدري والله يفرح. قال علي رضي الله عنه ما أبردها على القلب. إذا سئل عن سؤال ويراد له أن يفتي، إن كان عنده علم وراقب الله وتأكد جيد كالشمس إذا راجعت النهار، يعلم الأمر من كتاب وسنة، ولا بد من دليل يستدل عليه. لا يقول حرام ولا حلال هكذا من قلبه من لسانه، لابد يكون يستدل. ما هو دليله؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: قبل أن تنجي السائل وتفتيه أنجي نفسك يوم الدين. كيف تجيب الرب جل وعلا حللت وحرمت؟ والله إني أسأل في الطلاق أقف يقشعر بدني. الرجل يذهب يتمتع مع زوجته وعلي التبعة. لا والله لا أفتيه إلا بما وضح لي كالشمس رابعة النهار، عليه الدليل. وإلا يقول لا أدري، اسأل غيري، اسألوا أهل الذكر وطلبوا العلم. يا عباد الله اطلبوا العلم الشرعي الجيد. أما يتكلم الإنسان بغير علم هذا أعظم جرما من الشرك، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. كيف يتكلم على الله بغير علم؟ إما أن يسكت، وهذا كله توفيق من الله، يراقب الرب جل وعلا. هذه تنظيمات الفتية. الآن كثر المفتون وكثر من يتظاهر بالعلم، والعلم قال الله قال رسوله. ما العلم؟ ما صدر في القلب. لا، انتبه، العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد: العلم الخشية، لا رأيت الرجل يخشى الله حقيقة في طعامه، في شرابه، في لباسه، في نومه، في أكله. لا، أسأل الله أن يثبتنا ويحفظ ألسنتنا من الكذب. نعم، هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض إخواننا من طلبة العلم يترك الدعوة إلى الله ويبرر ذلك بكونه لم يتأهل بعد، فهل من نصيحة لهم بارك الله فيكم؟ هذه خطأ لا إشكال. العلم يأتي بالتعلم. إذا علم مسألة وتيقن منها وفهمها، كان السلف هكذا يتعلمون مسألة مسألة. وقد أخبر الله عن العلماء الربانيين: يتعلمون صغار المسائل قبل كبارها. إذا تعلم مسألة وفقهها حفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه، حفظ آية عن رسول الله عن الله عن كتاب الله وفهمها جيد، يعطي هذا الذي فهمه، لا تعطي ما لم تفهم أبدا، لأنه مسكين مغرور. هذا قال، قال أنا ما تأهلت، ما تأهلت، هذا هذه نزعة خوارج، خارجي جاء إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أن لا أبايع ولا أسلم إلا من جمع القرآن كله وجمع السنة كلها، يريد أن يكون مثل رسول الله. قال له هل أنت جمعت القرآن كله؟ قال لا. جمعت السنة كلها؟ قال لا. فهمت القرآن كله؟ قال لا. كيف تريد أن تحكم على الناس وأنت لم تفقه؟ الله أكبر. لكن إذا اتقى الله العبد يعلم شيئا. الله قال في القرآن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نحن لا نأمر أن نعلم إلا ما علمنا، ما لم تعلم لا تتكلم فيه، أحله إلى غيري، هذا الصحيح. أما تقول أنا لم أتأهل، كلنا لم نتأهل، وإنما عندنا شيء قليل نبلغ هذا الشيء القليل. قد قال أهل العلم كل شيء إذا أنفقت منه ينقص إلا العلم إذا أنفقته يزداد. وقد قال علي رضي الله عنه كما في البخاري إلا فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا في كتابه، قد تفهم شيئا أنا ما أفهمه لكن يوافق الكتاب والسنة، وقد أفقه شيئا أنا لكن نتعاون نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. أما هذا إما أن يكون شدة خوف، وهذا نزعة خوارج، يقول أنا لم أتأهل. يا أخي علم ما عندك، أؤمر بالمعروف الذي عندك وانهى عن المنكر الذي عندك، والذي ما أحد يعرف أن الزنا ليس محرم. إذا رجل يبغى يزني ولا امرأة يا أمة الله استقبل، يا أختا خافي ربي خافي النار. إذا رأى رجل يشرب الخمر يذكره بالرب، من لا يعلم أن الخمر، والله الكفر يعلمون أن الخمر في ديار محرم وأن الفطر في رمضان محرم، في أشياء واضحة كالشمس في ربيع النهار. نأمر بهذه ونتناقش بهذه ونتواصى بهذه في أمور واضحة. يقول أنا ما تأهل، هذا خطأ. أسأل الله أن يهدينا وإياه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خيرا.